اضطربت أقوال الناس فيها، اضطربت فيها أقوال الناس، فبعضهم قال كذا صرفتين إبراهيم صرفتين. فمن أجل هذا اختلفت أقوال الناس فيها كيف يخرجونها. فقال بعضهم إن الكاف زائدة، وهذا الذي مشى عليه بمالك وهو مشهور، وعلى هذا فيكون تقدير كلام ليس مثله شيء، يعني ليس شيء يماثل الله، وهذا معنى واضح وبسيط. وتكون الكاف للتوكيد، كأن المثل نفي مرتين، كأنه نفي مرتين، لأن كاف للتشبيه ومثل للتمثيل، فكأنه نفي مرتين. نعم، أو كأنه نفي المماثل والمشابه معا. وفرق بين التشبيه والتمثيل، التمثيل المطابقة من كل وجه، والتشبيه المقاربة، يعني مماثلة في أكثر الصفات، ولهذا يقول فلان شبيه بفلان، مثله لا مقارب في أكثر الصفات، لكن فلان مثل فلان مطابق. طيب هذا وجه. الوجه الثاني يقولون إن الزائد مثل، كلمة مثل، يعني ليس كهو شيء. وهذا كما قلت لكم قبل قليل في عند قوله بمثل ما منتم به خلاف الأولى، لأن زيادة الحروف أهون من زيادة الأسماء. والقول الثالث أن مثل بمعنى صفة، بمعنى صفة، أي ليس كصفته شيء من الصفات. نعم. والقول الرابع أن مثل بمعنى ذات، ليس كذاته شيء. وهذان الأخيران القولان إنما لجأ إليهما القائل فرارا من إثبات الزيادة، وإلا فهما بعيدان من ظاهر اللفظ، هما بعيدان من ظاهر اللفظ. لكن قال بدل ما أقول الكاف زائدة أو مثل زائدة، أقول ليس كذاته شيء أو ليس كصفته شيء. ولكننا نقول ما دامت اللغة العربية فيها مثل هذا الأسلوب، وتزاد الكاف تأكيدا رحمك الله، فلا مانع. الله تعالى نزل القرآن بلسان عربي مبين، والعرب إذا قالوا ليس كمثل فلان، نعم، معناه أنه لا يمكن أن يكون أحد يماثله أو يقاربه. وأنشدوا على ذلك ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، قالوا ليس مثل الفتى زهير. نعم، فهذا معروف باللغة العربية. الخلاصة الآن أن الكاف تأتي زائدة لكن للتوكيد، وأن ابن مالك رحمه الله إنما قال لتوكيد في هذا في هذه المسألة، ولم يقلها فيما سبق لأنها اشتهر فيها هذا المثال الذي يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. نعم. قول الشاعر رضي الله عنه. نعم. أصل رضي ما تتعدى لبعن اسم في اللغة العربية، مثاله ما رأيت كاليوم قط، ما رأيت كاليوم قط، أي ما رأيت مثل اليوم قط. وهل هذا قياسي أو سماعي؟ الظاهر أنه قياس، وأن كل شيء يدخل عليه الكاف يصلح أن تكون بمعنى مثل إلا إذا وجد معنى. الكاف تصلح أن تكون بمعنى مثل ما لم يوجد معنى، حتى زيد كالبحر يصلح أن نجعلها اسما، ونقول الكاف اسم بمعنى مثل، كاف اسم بمعنى مثل، وحينئذ تكون مبنية على الفتح في محل جملتها رفع أو نصب أو جر حسب الحال. فزيد كالبدر أو زيد كالبحر وزيد مبتدا وكالبحر الكاف اسم بمعنى مثل وهي مضافة إلى البحر، كاف مضافة والبحر مضاف إليه. فعلى هذا نقول إنك تأتي اسما قياسا لا سماعا. أما ظاهر كلام ابن مالك في قوله واستعني لسما فإن ذلك سماعي، يعني استعني ولكن لا تسمعه أنت، فيقتضي أن يكون ذلك سماعيا، وأما أنت فلا تستعمله. نعم. وكذا من وعلى، وكذا عن وعلى، وهي عن لكن، وكذا عن وعلى يعني واستعمل كذلك عن اسما، وكذلك على استعمل اسما، على أيضا استعمل اسما. فعن يقول مؤلف من أجل ذا عليهما من دخل، يعني من أجل استعمال عن وعلى اسما صح أن يدخل عليهما من. وقوله استعمل اسما الإعراب نسيناه، استعمل فعل المضارع ماضي مبني مجهول ونائب الفاعل المستتر يعود على الكاف، واسما حال من نائب الفاعل استعمل، وكذا عن مبتدا وخبر وعلى ما تكون عليه، ومن أجل ذا متعلق بقوله دخل، ومن أجل ذا ومن مبتدا ودخل الجملة خبر، وعليهما متعلق بدخل، يعني من أجل كونهما اسمين صح دخول من عليهما. وهنا الشارح خالف المعنى، فإن الشارح يقول ما يستعملان اسما إلا إذا دخل عليهما من، وليس كذلك، فإن ظاهر كلام ابن مالك هو الحق أنهما يستعملان اسما مطلقا، وأن الدليل على أنهما يستعملان اسما هو دخول من. أما كلام الشارح فيقول ما يكونان اسما إلا إذا دخل عليهما من، ولكن ما في المتن أولى، يعني أن عن يجوز أن تكون اسما، يجوز أن تكون اسما. كيف تكون اسما؟ نعم، تقول مثلا مررت من عن يمينه، مررت من عن يمينه، شف دخل عليها من، ومن حروف الجر ما تدخل إلا على اسم، أفهمتم؟ نعم. طيب من عن يمينه وش يكون عن بمعنى إيش؟ جانب، بمعنى جانب. مررت من عن يمينه أي من جانب يمينه، مررت من عن شماله من جانب، أي من جانب شماله. كيف نعرف من عن يمينه؟ نقول من حرف جر، عن اسم مجرور بمن، عن اسم، نعم عن اسم مجرور بمن، وعلم الجر، ها أقول على مجرد لا اسم مجرور باسم مبني على السكون في محل جر، فهمتم؟ عن مضاف ويميني مضاف إليه، ويميني مضاف والها مضاف إليه، يعني اسم خالص سكون. وكذلك على تقول نظرت إليه من على السطح، نظرت إليه من على السطح، فتكون معناها فوق، تكون معناها فوق، وإعرابها أن تقول من حرف جر وعلى اسم مجر اسم مبني على السكون في محل جر بمن وعلى مضاف والسطح مضاف إليه مجرور لطاف وعلى مجره كسر ظاهرة في آخره. عرفتم الآن؟ طيب إذن عن تأتي اسما وكذلك على تأتي اسما وتأتي فعلا على كل ما تأتي تأتي بس تختلف الرسم فقط الرسم فقط يختلف أما اللفظ هو واحد. تقول على الماء على السطح مثلا على العتبة على الماء على العتبة قول مرة حرف جر مرة تقول على فعل ماضي وعلى الثاني حرف جر حرف جر واضح؟ فصارت على الآن تأتي اسما وفعلا وحرفا تأتي اسما وفعلا وحرفا ومن تأتي حرفا تأتي اسما من تأتي اسما لا لا لا تأتي ذكرا تأتي ها تأتي ذكرا تأتي فعلا تأتي فعلا ها إيه تأتي فعل الأمر من مانا يمين لكن ما ودي أقول من لأن مانا يمين بمعنى يكذب فلقيت من صار معناها اكذب لكن ما احب اني اوجه الامر لكم هذا لا انما عارف كل حال بس اللفظ واحد لكن يختلف المعنى ما الذي يعين المعنى سياق الكلام وهذا وامثاله كثير يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من انه لا مجاز في اللغه العربيه وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي هو معناها وأن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياقها سياق الكلام وإذا تدبرت كلامه وجدته حقيقة وأهم شيء عندي باعتبار كلامه أهم شيء هو أن نوصد الباب أمام أهل التحريف في الأمور العلمية وفي الأمور العملية في الأمور العلمية والعملية لأن أهل التحريف لا ليس هذا بس في العقائد فقط وليس في الأمور بل في العقائد وفي الأمور العملية يعني في العلمية والعملية أفلا ترون إلى أولئك الذين يستغيثون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقول هو أكرم الناس جاها حرفوا في أمور عملية وفي أيضا مسائل عملية في باب المعاملات وغيرها حرفوا كثير بعض العلماء حرف فيها النصوص من كل ارتكابا للمجاز فنحن إذا قلنا المجاز اللغة العربية معدوم والكلمات تعينها سياقها وأحوال من تكلم بها استرح من هذا يقتغير العملية تغيير العملي أنهم يقولون أن الآيات تدل على كذا وكذا ثم يحرفونها ويعملوا بمخالفة الشرع بناء على هذه الآيات أو هذه الأحاديث. طيب إذن يا جماعة صار الذي يستعمل اسما من حروف الجر هي الكاف وعن وعلى واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل ومذ ومنذ اسمان حيث رفع على حمى الوحش نعم نعم ماذا رسول الشارع استعملت على وعن اسمين على المسلمين عليه عنده فقيده عند دخولها ولكن على عنده في اللغة العربية فالشارع قيده وكلام المؤلف ما يدل على التقييد ابدا يقول ولكنه يدل على التعريف بكونه مسلم يقول مما يدلون على انها اسم دخول من عليه، وعلى هذا فيكون كلمة ابن عليك مطلق انهما يستعملان اسما سواء دخل عليهما من ام لا، لكنه استدل بدخول من عليهما على جواز استعمالهما اسما. كلام الآن كلام ابن مالك وكلام الشرح ما توافق. ما توافق. يكفي هذا. الشرح خاص. لا بس هل من كلام ابن مالك يعطي هذا؟ ما يعطي. ولهذا قال المحشون إن كلام ابن مالك أحسن، لأنه يدل على أنها تستعمل اسما مطلقا، واستدل بدخول من على هذا كخلاف كلام الشارع. وهذا إذا ذكرنا هذا أحسن، لأن قد يأتيك مثلا الإنسان مهم يحب كلام العرب، قد يأتيك من كلام العرب ما يدل على هذا. إيه هذا هو. نعم. إذا أضيف سبحانه وتعالى كيف نقول مضافة مع أنه مبني؟ إيه الأسماء المبنية لا حتى الأسماء المبنية تضاف إلا أشياء معينة من الضمائر واسم الإشارة يقول أول تضاف أو على تقدير فوق وجانب أي يعني نقدر المعنى. هو المعنى ما في شك لازم نقدر، يعني من على يمينه مش معنى من على يمينه، يعني الخر ما له معنى بنفسه، هو يقدر المعنى جانب. ينظرون من طرف نعم. من هنا ابتدائية بعضهم يقول من بمعنى الباء أي بطرف، كجئت مذدع مذ ومنذ تقدم أنهما من حروف الجر، أعرف في قول ابن مالك مذ منذ رب اللام كيوان وتاء إلى آخره، فهما من حروف الجر لكنهما يستعملان اسما أيضا، وله في الخيار في بعض السياق يكونان اسما وفي بعض السياق يكونان حرفا. متى يكون اسما؟ قال حيث رفع او اولي الفعل، حيث رفع يعني حيث كان الذي بعدهما مرفوعا، حيث كان الذي بعدهما مرفوعا، او اولي الفعل اي جيء بهما بعد الفعل، كجئت مذدعى، جئت مذدعى. إذا كان ما بعدهما مرفوعا مثل جئت مذ يوماني أو منذ يومان، هذا ما بعدهما مرفوع فيكونان هنا اسمين. نعم تكونان اسمين على أنهما مبتدأ وما بعدهما خبر، فنقول مذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، يومان خبر مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في المفرد. ونقول في منذ مبني على الضم بدل ما نقول مبني على السكون، لأن مذ مبنية على السكون ومنذ مبنية على الضم في محل رفع مبتدأ، ويومان خبر مبتدأ. كذلك إذا جاء بعد الفعل، إذا وليهما فعل أولياء الفعل يعني جعل الفعل واليا لهما، جئت مذ دعا، جئت فعل وفاعل، مذ ظرف مبني على السكون في محل نصب، ودعا فعل ماض مبني على السكون وفاعله مصدر جواز تقديره هو. هنا أعربناها على أنها اسم ولا حرف؟ اسم. إذن مذ ومنذ يقعان حرف جر أو حرفي جر إذا وليهما اسم مجرور، ويقعان اسمين إذا وليهما اسم مرفوع أول لهما فعل، فالأول مثل قولك جئت مذ يومان، والثاني جئت مذ دعا. إذا قلت جئت مذ يومين ماذا يكونان؟ يكونان حرف جر، حرف جر كجئت مذ دعا. وإن يجر في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنى في استبن رحمه الله. الآن لما تكلم عن عملهما وأنهما يأتيان اسمين، تكلم عن معناهما في حالة الجر، فقال إن يجر في مضي فكمن، وإن يجر في حضور فهما بمعنى في. طيب مثالها في المضي، جئتك مذ يومين، جئتك مذ يومين، المعنى من يومين، المعنى من يومين. جئتك منذ الآن، المعنى في الآن، يعني في الوقت هذا. فإذا قال لك قائل ما معنى منذ ومذ، فقل يختلف المعنى. إن كان في ماضي فهما بمعنى من، وإن كان في حاضر فهما بمعنى في، بمعنى في. فتبين الآن أن عملهما يكونان حرفي جر، ويكونان اسما ظرفين. وإذا جر، أي إذا كان حرف جر، حرف جر، فإن جر في ماضي فهما بمعنى من، وإن جر في حاضر فهما بمعنى في. طيب هل يجر في المستقبل؟ لا، ما يجر في المستقبل، ولذلك لم يتكلم عليه ابن مالك. ما يمكن تقول لا آتيك منذ يومين أصلا، لأنهما إما في الحاضر وإما في الماضي. وإن جر في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنى في استبن. والله أعلم. نعم. كيف تتفرق منذ ومنذ على الفعل وهي من علامة الأسماء؟ لا، في هذه الحالة كانت أسماء، هي من علامة الأسماء إذا كانت حرف جر. إذا كانت في معنى من، بس المعنى فقط، المعنى. وأيضا المعنى ما تكون بمعنى من أو في إلا إذا جرت، وهي إذا جرت ما يمكن تفعل فعل. ولهذا قال إن يجر في مضي، هي إذا جرت تكون حرفا ما في إشكال. نعم. قول تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون، نائب الفعل يؤخذ. فهمتم سؤاله؟ قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ها؟ أين نائب الفاعل؟ جار مجرور. أجر مجرور، نعم. بالنواصي. هنا أشار له ابن مالك هذا، ماذا يقول؟ إلا لكن ما له دخل في هذا، لأن هناك فاعل موجودة فيه. يقول لا لا حتى أنا نسيت، سبحان الله عارف. لا لا لا، نائب الفاعل جار مجهول، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. نعم. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. هذا كلام المعرف الألفي. نعم. طيب في بعد آية ثانية تشكل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني هذا استثناء ما فيه يعني ظاهره أنه مفرغ، ولم يقل لا تكلف إلا نفسك، وقال لا تكلف إلا نفسك، فكيف نصب نائب الفاعل؟ لا تكلف إلا نفسك، والآه إلا نفسك. المقدر أنت، المقدر ولا المستتر؟ أو المستتر أي؟ لا تكلف أنت. إذا كان المقدر ولا المستتر؟ المستتر. ما تقولون؟ صحيح. لا تكلف أنت إلا نفسك، يعني ما نكلفك أحد، ما نكلفك إلا نفسك فقط. نعم مشهورة. إيه خذ هرب اللي فكينا. الماذا سمعت ده عشان دخل ما قابل منا. والتسهيلات. إيه. نأخذ منه زاد ربيع. لا وين وزعنا؟ نأخذ زاد. خذ هذا هذاني. وين قصي يطبع عليه؟ قصي نصور. البداية ما لها حق، إذا ما أطلبه ما حنا نعطيه. فيه أنا ما أطلب. ها؟ يمكن فيه بعض الأخوان. إيه. نعطيه إن شاء الله. إيش أظن فيه وراء ذول شيء؟ ما في وراء أن صاحب شيء؟ يمكن يشوف معنى الآية إيه؟ أربعة. أربعة؟ هذه البداية لهم حق. يسده نصف ربطه. ها؟ خذ مستعد وخذ ما قاله كويت بعد جمهة الحين هم امريكا يقول امريكا ما لحد يقول المصر يا شخص وهو المصر وعليها مصر وقرب عن المصر الظروف يختصان بالظروف مستعلان اسمه مستعملان حرف إذا استعمل اسما فلا يختصان بالظروف مبدعا من ظرف لكن هي تكون ظرفا هي نفسها تكون ظرفا فهمتم؟ أما إذا استعملت حرفا فإنها لا تدخل إلا على ظرف. قال المؤلف رحمه الله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. وبعد من بعد هذه ظرف منصوب على الظرفية وعامله قوله زيد وقوله من بعد من بعد مضاف ومن مضاف إليه باعتبار معناها ولا لفظها باعتبار معناها باعتبار لفظها معناها حرف جر والحروف لا يضاف إليها لكن باعتبار لفظها يعني وبعد هذا اللفظ وهو من وعن معطوفة على من وباء معطوفة على من من على عن لأن العطف يكون على الأول زيد فعل ماضي مبني للفاعل ما فاعل وبين السكون في محل رفع ما ناسيه؟ زيد فعل ماضي مبني للفاعل. أنا أعرف زيد الحين أدرك ما زيد فعل ماضي مبني للفاعل. أي خطأ مبني للمفعول. للمفعول. وقلت أنا مبني للفاعل ولا حضرب. لا استنكر ردوا. تبدو ما في شيء. يبقى لا لا لا تدقون بك الحالة دي لا تدقون. نعم طيب. وما ناء الفاعل نبي ينصركم في محل رفع فلم يعق أي هذه الزيادة أي أو دخول ما فلم يعق عن عمل قد علم يعني ما عاقه على العمل دخلت عليهم ما الزائدة ولا عاقت على العمل والمعنى أنها تزاد ما بعد عن مش بعد ومن والباء تزاد ما ولا تبطل العمل يبقى العمل على ما هو عليه مثال عن قال الله مثال من قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم شف من حجر وما ها زائدة خطيئاتهم خطيئات اسم مجرور بمن اسم مجرور بمن وعلى متبين كسر في آخره هل بطل عمل من بسبب ما لا ما بطل طيب وتقول مما فعله أجيب مما فعله أجيب أي من فعله أدين أي بسببه وكذلك عن تزاد بعدها ما ويبقى عمله قال الله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل بطل عمل عن ولا ما بطل فنقول عما قليل عن حرف جر وما زائدة وقليل اسم مجرور بعن وعلى متري كسر ضارب في آخره فهنا لم تتغير العمل خطيئاتهم معرفة ولا نكرة معرفة وقليل أما قليل نكرة إذا لا فرق بين أن يكون المجرور معرفة أو نكرة فالعمل باقي سواء جرت معرفة كما في قولهم خطيئاتهم أو نكرة كما في قولهم أما قليل كذلك الباء تزاد بعدها ما ويبقى عمله قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم بما رحمة قلب حجر وما زائدة ورحمة اسم مجرور بالباء وأنا مجرد الكسر غير في آخره الآن لما جاءت ماء الزائدة هل بطل عمل الباء ما بطل عمله فتبين أن القاعدة الآن كما يلي تزاد ما بعد عن ومن والباء فلا يبطل العمل بهذه الزيادة يبقى العمل على ما هو عليه قال وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف زيد الضمير يعود على ايش على ما زيد بعد رب والكاف فكف عن العمل وقد يليهما وجر لم يكف يعني أن ما تزاد بعد رب فتكفها عن العمل وإذا كفتها عن العمل سلبت اختصاصها بالاسم أرجو الانتباه تزاد ما بعد رب وإذا زيدت سلبتها الاختصاص بالاسم فتدخل على الفعل قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود، فدخلت رب هنا على ايش؟ على الفعل لزيادة ماء، بينما لو كان ما فيها ماء ما ترفع الفعل ما ستقول رب يود. طيب هو مثالها داخلة على الاسم، تقول ربما رجل لقيته، ربما رجل لقيته، بينما لو حذفت ماء لقيت رب رجل لقيته، لكن لما جاءت ماء بطل عمله، فوجب أن يقال ربما رجل لقيته. كيف نقول بأعرابها؟ رب حرف جر ملغى، ملغى، وما زائدة، ورجل مبتدا، ولقيته لقيته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعل والفاعل خبر رجل، خبر رجل، مفهوم يا جماعة؟ كذلك الكاف، نعم مترب زائدة، نعم مترب كافة، لا هي زائدة وهي كافة، هي زائدة وهي كافة، يعني ما له معنى، مرب زيادة ما له معنى. وكذلك أيضا تل الكاف، ماء الزائدة تل الكاف وتكفها عن العمل، ودخولها على ماء كثير في كلام العامة، كأن يقولون كلام مثلا كما البحر كما كذا، لكن في اللغة العربية منه كثيرة، إنما تدخل عليها فتكفها عن العمل، ويكون ما بعدها مبتدأ ويحتاج إلى خبر، كما تقول مثلا كما الناس مؤمن وكافر، كما الناس مؤمن وكافر، فالكاف هنا حرف جر وما زائدة، ولكنه الحرف جر ملغى وما زائدة، والناس مبتدا ومؤمن خبر مبتدا وكافر معطوف على مؤمن، فتكفها عن العمل. ولكن يقول وقد يليهما، وش يليهما؟ ها يليهما عندكم بالتاء؟ انا عندي يليه، وهو مقتضى الضمائر السابقه، لان قال زيدنا ولم يقل زيدت، وقال وزيد بعد ربة ولم يقل وزيدت، وعلى هذا وقد يليهما يعني قد يليهما ماء الزائدة وجر لم يكف. وش معنى جر لم يكف؟ يعني معناه مع بقاء عملهما، قد يليهما مع بقاء عملهما، فتقول مثلا زيد كما البحر، زيد كما البحر، أي كالبحر، فالكاف حرف جر وما زائدة، والبحر اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسر ظاهر في آخره. وكذلك أيضا رب، تقول ربما رجل لقيته، صح؟ ربما رجل لقيته، هذا رجل، لا لا انا بنطق به بقطع النظر ان يكون العمل يبقى او ما يبقى، ربما رجل لقيته، صحيح هذا هو الاصل ايضا، وربما رجل لقيته، صح هذا معنى قوله وقد يليهما وجر لم يكف. خلاصة البيتين الان يزاد ما بعد ثلاثة حروف من حروف الجر، وهي من وعن والباء والكاف ورب، خمسة خمسة حروف. كنا ثلاثة، حنا ثلاثة على أساس أني تبقى العمل يبقى العمل. أما ثلاثة من هذه الخمسة فإن العمل يبقى، وكأنه ليس فيها ما، وهي عن ومن والباء. وأما اثنان منها فالأصل أنه يلغى عملها، الأصل أن يلغى عملها ولا تعمل، أفهمتم؟ ولكنها قد تعمل، وهذه رب والثانية الكاف، رب والكاف. فتقول ربما رجل لقيته، وتقول في الكاف فلان كما البحر أي كالبحر. طيب إذا قال لنا قائل هل نحن بالخيار في هذه الأمور؟ نقول أما ما ورد عن العرب في الإعمال أو الإهمال فليس لنا فيه خيار لأنه سمع هكذا، وأما ما ننشئه نحن من الكلام فلنا فيه الخيار، لنا فيه الخيار. وعلى هذا فالواحد منكم إذا قرأ في كتاب وقال ربما رجل لقيته، وآخر قال ربما رجل لقيته، نعم مش نقول كلامنا صحيح؟ إذا ما غلط ما يغلط. إذا غلط واحد أنا أقول ربما رجل لقيته، قال غلط يا أخي ما كافة. أقول ما يخالف، ما تقدر تغلط. أقول أنا أريد اللغة الثانية، الوجه الثاني، مثل ما لو قلت أكرم الزيداني، أكرم الزيداني، قال هذا غلط. الصواب أكرم الزيدين، أتخلص منك. أقول أقول لي تخلص منك بوجهي، أولا أني أقول الزيداني اسم رجل ينسب لزيدان، يمكن وإذا لم أقل ذلك وأنا مريد للتثنية أتخلص فأقول أنا أريد لا أريد اللغة الثانية لتلزم الألف المثنى مطلقا، في لغة يخلونها المثنى دائما بالألف، تقول قال الرجلان ورأيت الرجلان وأكرمت الرجلان. حنا نحن من العرب كلهم باللغة، كلنا لغتنا ما هي عربية، نعم، لكن ماذا من الإنسان غلط نقول هكذا، نعم. إنما ترى نقول هذا على سبيل المجادلة، أما على سبيل الواقع فإننا يجب أن نتمشى عن اللغة العربية لغة قريش اللي هي لغة القرآن، نعم. يصلح الباء، يقول الباء حرف جر، يصلح الباء حرف جر. تمام، تكفها عن عمل فلا تعمل، وعن جر عن جر ثلاثة جر ثلاثة، نعم. هذا ما هذا كلام، نعم تبقى على عمل شو قلنا الصواب الأخير ولا الأول؟ الأخير، ولهذا قال كلام يعق. نعم طيب، مثالها بعد الباء، بعد الباء، نعم، من زيادة ما بعد الباء، مع بقاء العمل. ربما ربي ففيه يجيب ربما بعد الباء أحمد قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم إرادة عبد الرحمن نعم الباحثر نعم وما زائدة ورحمة الاسم ما رأيكم في القرآن هل نقول زائدة كذا ولا زائدة عملا أو سلع يقول ذلك معلوم زائدة عمل يا نعم ورحمة الاسم مذكور في الباء وعلى مقدم قدم قص الله على خلق انت من الله من الله جار مجهول انت خير فاعل وش محل جار مجهول من الله في محل رفعه مبتدا ما تقولون؟ طيب وش معنى المعرفة؟ ما تقولون؟ صفة برحمة لأن رحمة نكرة قد يأتي بعد عصر